لكن الأفضل يسلم من الاثنين ثم يتبع واحدة، هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، مع الخشوع والطمأنينة وكثرة الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل في سجوده وفي بعد قراءته التحيات في آخر الصلاة في آخر التسليمة يكثر من الدعاء. وفق الله جميعا. أيها الناس أبشروا السلام، الأمر الوجوب المعروف عند العلماء أنه سنة، والقول بالوجوب قوي المعروف عند العلماء سنة ترجيح والرد الله. والرد واجب والله تبا إذا حييتوا بتحية حيوا بأحسنها أو ردوها، فالرد واجب فالرد واجب والبدء سنة، وهكذا إطعام الطعام وصلاة الليل بالناس نيام كلها سنة، الفريضة الخمس الصلوات. ترجيحكم أحسن الله إليك. والله أنك قول الأئمة سنة إن شاء الله، أما الرد لأن الله قال أمر بها من حيث حيوا بأحسنها أو ردوها، الرد واجب. أحسن الله إليك يا شيخ، من كثرة العاملة الكافرة أحيانا يتحرج الواحد من السلام، هل يسلم؟ ما يدري من هذا الشخص كافر أو مسلم. ما سمعت وش النبي يقول سم. لما أسأل عملي أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولا تعرف، سلم بس حتى لو كان كافر ولا لا، إذا عرفنا كافر لا تبدأ. لا ما أدري عالم ذلك يعني يقول سلم. سلم بس. أحسن الله إليك، أحيانا يصير معك واحد يقول لا تسلم تدري عالم لا كافر لا ما عرفت لا سلم ولا. سلم على من لقيت إلا إذا علمت يقين أنك كافر. جزاك الله خير. عموم الأدلة على في السلام ألا تدل على الوجوب؟ شوين أقول السلام مشروع، وأن تبدأ أفضل، وإن رد بدئت فرد عليك واجب، والمؤمن سائل الخيرات حتى لو ما هو واجب سائل بأن يبدأ، مثل ما قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف، كل إنسان يبادر بالخيرات أفضل له. السلام عليك يا شيخ، عندنا في الجامعة أكثر رافضة ابتداءهم بالسلام، كنت تعلمهم أنهم رافضة أظهروا بدعتهم لا تبدأهم ولا ترد عليهم يهجروا، أما إذا ما أظهروها ستروها سلم عليهم. يعني لا يصلون بالمسجد لا يصلون في المسجد، يصلون مع جماعة إيه نعم، هذا من يظهر بدعة، يعني لا يرد عليهم ولا يسلم ولا يبدأون حتى يصلوا مع المسلمين حتى يظهروا السنة ويبتعدوا عن البدعة. أحسن الله إليك، كذلك الصوفية الصوفية إذا أظهروا بدعتهم ولم يسلم عليهم، إذا أظهروا بدعتهم مكفرة أو موجبة الهجر فلا بأس، ومن دام ما أظهروا شيء مع المسلمين في صلاتهم في أعمالهم سلم عليهم، ليس لك إلا الظاهر.